قالت أسلمت أنا سليمان لرب العالمين. أدي العظم. سليمان عبد وأنا عبد. سليمان مخلوق وأنا مخلوق. يبقى من الذي يستحق الاستسلام له؟ الله. أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. شفت العظم قد إيه؟ ما فيش نفاق بقى، ما قالتلوش لا يا لا أنا خضعت لك يا سليمان، أنا آمنت بأنك أنت فوق الجميع يا سليمان. تقول كده لو ظلت كافرة، لكن حين آمنت اعتزت بربها لا بسليمان، وحست أن الإيمان رفعها كما رفع سليمان، ولذلك أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. واخدين بالكم ولا ما انتوش واخدين؟ لعل في هذه القصة عبر كثيرة جدا لمن يعتبر. أما كل سيدنا سليمان ماشي والنملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فهذا دليل آخر أن على أن سليمان كان يعرف حتى لغة النمل، وأن النمل حين قالت هذا فكانت النملة رئيسة النمل، ويقال كانت عرجاء لأنها نملة كبيرة يعني قريبة كده شكلها كما يذكرون، قال إن شكلها قريب فوق الديك الكبير كده يعني عاملة زي الديك الرومي، يبقى نمل بقى بتاع زمان. ف شفت قول إيه النملة؟ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حرص الراعي على الرعية. ثم قالت بينة العلم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، احذروا ليدسوكم سليمان وجنوده وهم معذورون لأنهم لا يشعرون بكم. لان انتوا فين؟ انتوا متداريين في النمال في الرمال، ومتداريين في التراب، ومتداريين جوه الشقوق بتاعتكوا الظاهر بتاعها والباطن، فادخلوا في المساكن التحتيه حتى لا يحطمنكم ولا يقتلنكم سليمان وجنوده. هذه راعيه حريصه على رعيتها. هذه نمله والنملة أنثى، وقد نجحت النملة الأنثى في الرعاية، وتلكم بلقيس وهي أنثى، وقد كانت بلقيس أعظم من كثير من الملوك الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتبا في عهده ليسلموا فلم يسلموا. ما أسلم إلا 1 2 3 والباقي كله لم يسلم، كفر. شوف قد ايه بقى هنا. يبقى لما قلنا النهارده ان الزوجه ان المراه قد تكون اعقل من رجل ثم هي تقوم بدور كبير، الحمد لله ان القصص اللي وجد النهارده يبين هذا، سواء كانت الانثى من النساء او حتى من النمل. ولو رحت للانثى من الدجاج هتلاقيها كده، من الاوز تلاقيها كده، من الخيول تلاقيها كده، من البسس والقطط تلاقيها كده. حد منكم فكر في الانثى دي المتعبه المرهقه المعذبه وحبيت كده تمسح سعابها وشقائها ونكدها وتدخل السرور عليها وعلى عيالها وتخلي بيتك كله رحمه، ويبقى انتهينا الى مبادئ جميله وعرفنا الاصول الحقيقيه للانسان المسلم؟ اسال الله التوفيق لنا لي ولكم ولجميع المسلمين، والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اليوم نتكلم عن بعض أحداث حصلت لبني إسرائيل. وبنو إسرائيل للعلم كانوا دائما معهم أنبياء، يعني لم يمر وقت لم يكن فيه في بني إسرائيل أنبياء تقريبا، والأنبياء كانوا ينزلون بكثرة يعني ينبؤون بكثرة، ولا مانع من أن يكون البلد الواحد فيه عدة من الأنبياء، ولا مانع من أن تكون المدينة فيها 30 أو 40 نبيا. وكان العلماء يقومون بدور الأنبياء أيضا، العلماء الربانيون يقومون بدور الأنبياء، والكل كان مطالبا بتطبيق التوراة، التوراة التي أنزلت على سيدنا موسى هي شريعة جميع بني إسرائيل كما سمعتم ذلك من قبل. لكن بنو إسرائيل هم كغيرهم من الأمم، لكنهم يعتبرون إلى حد كبير أقسى الأمم المؤمنة أقساها قلوبا، ويعتبرون أدرأ الأمم المؤمنة على أنبيائها وعلمائها، وكانوا عنيدين إلى أبعد الحدود. وقد مر عليكم من عنادهم الشيء الكثير حتى مع موسى نفسه. لكن هذا الذي حدث لبني إسرائيل، وهم يعتبرون بنو إسرائيل يعتبرون الشعب المختار، والله قال في كتابه ولقد اخترناهم على علم على العالمين، بمعنى أنهم من سلالة الأنبياء. وفي نفس الوقت تسوسهم الأنبياء، وكان فيهم الملوك، والملوك فيهم يطبقون ما يأمر به الأنبياء وما يأمر به العلماء، ولم يكن عندهم قانون سوى ما جاء في التوراة فهو الذي يجب أن يحكموا به. وكانوا يضلون كثيرا، وكانوا يعودون إلى عادات الجاهلية كثيرا، وكثيرا ما قتلوا الأنبياء وقتلوا العلماء، والقتل عندهم أسهل شيء. إذا جاء نبي وقال لهم أنتم وقعتم في جريمة من الجرائم لم تكن فيكم من قبل، يقولون وماذا يعني، هو الجريمة دي هيغرى إيه لما نعملها، ما ربنا بيغفر لنا، مش إحنا بقى شعب الله المختار، خلاص يا أخ سيبنا بقى. لا، لأن الله ينتقم منكم لو فعلتم، ينتقم منا، أنت جاي بقى تعلمنا على الآخر، أمال آباؤنا وأجدادنا وجداتنا كانوا بيعملوا الكلام ده ليه، أنت هتسكت ولا لا؟ لا ما بسكتش، طيب خلصوا عليه يا أولاد، خلصوا عليه وريحوا نفسهم منه، أو دخلوا السجن، يا الله دخلوا على طول كده، بإيه؟ بأي تهمة؟ بتهمة من غير تهمة يدخلوا بس، احنا مش عايزين الصوت الطاهر يظهر بينا، ولا عايزين الصوت الحق يظهر بينا، حتى لو فرض ان احنا غلطانين، اسمعنا ده يعني اللي طالع فيها وجاي علشان يلومنا ويقول لنا غلطانين وهو يعني اللي على حق لوحده، برضو لا، احنا الشيء اللي نختاره ولو كان ضلال يجب على النبي يتبعنا اياه، يتبع حتى ولو كان ضلال. ايوه العبره بيقرب براي الاكثريه ولو كانت الاكثريه كلها نفاق او ضلال او كفر كده مره واحده. ايوه بس كلمه اكثريه دي مذهب بشري معناه انحراف كلي عن مذهب الله او عن دين الله، ده بقى راي البشر، بقى البشر هم الالهه، وبالتالي يبقى البرلمان أو المجلس الأمة أو اللي بيسموه ده يعتبر هو الإله، لأنه هو المشرع، وبعدين هو المراقب للتشريع، وبعدين هو المحاسب على التشريع، وفيه مبدأ من خرج عن القانون أو الدستور الذي وضعه مجلس الأمة أو المجلس الفلاني أو العلاني أو الترتاني يعتبر خارجا على الأمة وخائنا لها ويستحق من تأبيد إلى القتل. ليه؟ لأنه خارج على الأمة، ده إنسان يعتبر خائن حتى لو كان جايب الكلام ده من عند الله، لو كان جايبه من عند الله يبقى متصل بدولة أجنبية ويبقى دي خيانة عظمى، لكن ده مش كلام الدولة الأجنبية، ده كلام ربنا، كلام ربنا مش كلام ربنا. ما احنا عندنا كلام ربنا برضه، لكن احنا ركننا كلام ربنا، هيجي يحيي فينا الكلام ده من جديد؟ لا يعني لا، ويعتبر خاين ومفيش الا السجن والضرب والاضطهاد كده. اه طب بقى خدوا عندكم بقى، خد عندك بقى فقر وذل ومرض وجهل وشقاء وعذاب ما له نهاية، والشعوب اللي رضيت انها تعيش في الهوان تاخد هوان لما تسبع، من يهن يسر الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هو الجرح بيألم الميت ما بيألمش، عشان كده احمدوا ربنا اللي انتوا هنا. انا مش بتكلم في السياسة، انا بتكلم في الامم، ده دين اهو. هتقول لي سياسة، سياسة ايه؟ انتوا اللي صنفتوها وقلت لي سياسة واقتصاد، انما الاديان لا تعبأ بهذه التعابير ولا تعطيها اي اهمية. فيه كلمة الله يعني كلمة الله، كلمة الله في المال اسمها كلمة الله، في الاقتصاد اسمها كلمة الله، في الاجتماع، في السياسة، في الامور الشخصية، في الاسرة، في البيت، في المدرسة، اسمها ايه؟ كلمة الله، لا اسمها سياسة ولا اسمها افلاس. انتوا ضيعتوا الدنيا وخسرتوها ليه؟ تصنفها، ولما يجي واحد يقول في المسجد اتقوا الله واعدلوا تقول بيتكلم في السياسة؟ ايه اللي غلط؟ انا بقول اللي بره لانها، ما انا بقول لك احمدوا ربنا. اصل الجماعة اخواننا السعوديين لما اقول الكلام ده، طب احنا منه من الكلام اللي بيقولوا الكلام ده؟ ده ما يقولوا في البلاد التي لا تحكم. طب ما انا بقول عشان ما هم موجودين هم هنا برضه، عشان يعرفوا، عشان لما يرجعوا بلادهم يعرفوا يقولوا ايه، ويعرفوا ان احنا فين ورايحين فين وجايين منين. ولا مش عاوزين نعرفه نكتمها؟ ما هو العالم ان كتم ملعون في الارض وفي السماء، يبقى لا يجوز ان يكتم. وبعدين الكلام ده لكل انسان ينحرف عن دين الله. كلمة الله هي العليا، كلمة غير الله من الكفار والمجرمين والمنافقين هي السفلى، وتظل سفلى دائما. بنو إسرائيل بعد سيدنا سليمان قلنا جاءهم أنبياء، في فترة من الفترات كان عندهم نبي اسمه شعيا، وكان الملك بتاعهم اسمه حزقيا. حزقيا هذا الملك كان رجلا طيبا وعاملا بالتوراة ومستقيما، لكن كبر ومرض وكان عنده قرحة لم يستطع أي دواء أن يعني يؤثر في شفائه من هذه القرحة. وبعدين النبي اللي هو شعيا جاءه وحي من الله يقول له قل للملك حزقيل أن يستعد للموت، أن خلاص موته قرب. فحزقيل حين بلغه هذا النبأ أخذ يبكي ويتضرع إلى ربه ويسأله أن يغفر له وأن يعفو عنه، وأخذ ليلا ونهارا في البكاء والتضرع والبكاء والتضرع، وأنه لا يرجو إلا رحمة الله وعفوه ومغفرته. فاستجاب الله له ثم غفر له وعفى عنه، وقال للنبي شعيا أخبر حزقيل أنني أعطيته زيادة على عمره 15 عاما، ياخد 15 سنة هيقول زيادة في عمره. حزقيل من أجل أن يقوم يعود ما فاته، كل إنسان يتمنى أن يطول عمره، إن كان مسيئا يتوب ويرجع إلى الله، وإن كان محسنا يزداد إحسانا، مش كده ولا إيه يا إخوة؟ إحنا بنفكر في الموضوع ده ولا ما بنفكر؟ يا سلام على السعادة في الحياة مع الله، يا ريتنا كلنا ندركها، دي حلوة حلوة، هي السعادة الحقة وهي الدائمة، وهي السعادة اللي بتنفعك في الدنيا والآخرة. بنو إسرائيل بلغهم أن ملك الفرس جهز جيشا من 600,000 جندي وضابط ليحارب بني إسرائيل ويخرجهم من بيت المقدس. فماذا فعل؟ ما كان منهم إلا أنهم شكوا الأمر إلى نبيهم، ونبيهم أمرهم أن يزيدوا في عبادة الله وأن يجأروا إليه وأن يتوكلوا عليه. خضعوا وصدقوا وبدأوا فعلا، اتجهوا إلى الله واتجهوا إلى عبادته. وجه الملك الفرس أرسل قائد اسمه سنحريب. سنحريب ده معاه 600,000، جاءوا قرب بيت المقدس وأرادوا أن يدخلوا. فماذا فعل؟ ماذا فعل الله بهم؟ الكل دعا الله، وشعيا أخذ يدعو الله تعالى، فنزل بلاء من السماء ومرض فتك بالجيش كله، قضى عليه كل 600,000، قضي عليه، لم يبق منهم سوى 2 أو 3 أو 4، ومنهم سنحريب ده القائد علشان يرجع ويخبر الملك بما حدث. فلما رجع وأخبر الملك بما حدث، الملك حزن وتأسف وزعل جدا. لكن بنو إسرائيل بعد ما حصل النصر دايما يقول لك بعد الحروب يحصل حالة من 2، إما أن تتجه الشعوب إلى الله، خصوصا إذا كان في هزيمة، إما أن تتجه إلى الشعوب إلى الله وتتوب وتعبد وتستغفر وتجدد حياة، وإما أن تنهار، خصوصا إذا انتصرت تنهار الشعوب وتقع في الجرائم والفسوق والفجور من الزنا واللواط والربا والخمر والإدمان في المخدرات، وخد عندك إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغفر، إن الإنسان لربه لكنود لكفور، يعني إن الإنسان لظلوم كفار. الطبيعة بتاعته كده، ما لم يدركه الله سبحانه وتعالى بتطهير قلبه على أساس الدين والمنهج الرباني. فبنوا إسرائيل طغوا وفسدوا وظلموا. جاء النبي بتاعهم شعيا وقف فيهم خطيبا وأخذ يعظهم ويذكرهم، يا ناس اذكروا نعمة الله، إن الله نصركم على عدوكم وأعطاكم ما لم يعط غيركم. قالوا اسمع بقى يا شعيا، نصر وانتصر، ولكن ما احنا لو كنا الشعب نستحق النصر ما كانش ربنا نصرنا، لكن ما دام احنا نستحق يبقى ربنا نصرنا، وعلى كده بقى سيبنا نتمتع بالدنيا شويه. عايزين ايه؟ كل ما نعمل حاجه تقول حرام حرام حرام، ايه الحكايه يا ناس؟ انا حرمت عليكم شيئا ليس في كتاب ربكم؟ لا بس سيبنا بقى على هوانا يا اخوانا، بلاش تقعوا في المعاصي وتغضبون ربكم. يا سيدي نغضبوا وبعدين نبقى نتوب؟ لا مش ممكن اسيب. وجمع المؤمنين اللي معاه وبداوا يقوموا بالدور. قالوا لا الراجل ده مش هينفع فيه، شعيا ده خدوه يا جماعه. اخذوه وراحوا ضربين وضربوه لما قتلوا، قتل وانتهى الامر بالنسبه لي. ايه اللي حصل بعد كده؟ هو بعديه على طول هتيجي، اقرا الايه، الايات من اول سوره الاسراء. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين الى اخره. الآيات دي هتتحقق أول وعد فيها دلوقتي. بنو إسرائيل أفسدوا في الأرض، الله سبحانه وتعالى اختار لهم نبيا يسمى أرميا. أرميا هذا جاء وبنو إسرائيل في حيرة وارتباك، وسعروا بأن الفرس لن تتركهم. بقى لما مات سنحارب ده القائد اللي جه، عاش طويلا، يقال إنه عاش حوالي 100 سنة، وله ولد وولد ولد، فابن ابنه قرر أن يحارب بني إسرائيل، يعني أن يخرج بجيش طويل عريض من أجل حرب بني إسرائيل. طبعا أرميا بيلتف حواليه الشعب، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، لما يشعر الناس بالخطر يبحثون عن الرجل، ولما يكون الخطر من النوع الذي لا يقدر عليه البشر بيبحثوا عن إنسان يكون له صلة بالله، لأن هؤلاء فيهم الخير والبركة، ورب دعوة مستجابة من واحد تكون سبب في نجاة دولة بأكمله. طبعا الكلام ده محدش بيعبأ بيه، ده بالعكس ما بيدوروا على الجماعة الطيبين والناس بتوع ربنا، هم دول اللي عمالين حتى لما يجوا يسخروا في التلفزيون يسخروا منهم، يهزأوا في التمثيليات يهزأوهم، يهزأوا في الأفلام يهزأوهم، الجماعة الكتاب يكتبوا ضدهم، الجماعة بتوع الكاريكاتير يعمل لك كاريكاتير بشخص بعمة بطريقة مش عارف ايه لابس، وانه دقن مدلة وماشي كده زي العبيط ويضحكوا عليهم، يعني سخرية. ودايقوا المؤمنون دائما من اول البشرية الى يوم القيامة يسخر منهم الكافر. عملية إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فإيه اللي حصل؟ إن بني إسرائيل لما فسدوا جه أرميا ما كان منه إلا أن وقف فيهم خطيبا، قال لهم لا أمل في نجاتكم إلا أن تعودوا إلى التوراة. وبسرعة قالوا اسمع، هي المسألة مسألة التوراة؟ قال لهم أيوة لا بد، لأن النصر من عند الله، إن ينصركم الله لن يغلبكم أحد، وإن يخذلكم الله فلن ينصركم أحد، ولن تنتصروا بقوته، إذن قدركم أن تكونوا مع الله. قالوا لا، هي المسألة دلوقتي مش مسألة تقعد تقول لنا مع الله ومش مع الله، دلوقتي في تقدم وفي أسلحة وفي خيول وفي عدد من المحاربين، احنا نطلع ونتدرب ونعد الخيول ونقلب الدنيا، كل ده هو ده الطريق. اما كونك تقول ما تختلطش النساء بالرجال، يا اخي انت عارف ان بني اسرائيل النسوان عندهم حلوات جدا وفاتنات جدا، وبعدين شيء احنا خدنا عليه، ايه دخل ده في الحرب؟ وبعدين تقول لنا انتوا ما تشربوش خمر، ايه الكلام الفارغ ده؟ ما تاكلوش الخنزير، ما الخنزير محرم عليهم، ما تاكلوش ربا، احنا احرار في اموالنا، سيب الكلام ده دلوقتي، انت جاي علشان تعمل لنا واعظ وتخلينا نترك الامور اللي احنا خدنا عليها، احنا عايزينك تقول لنا اختر لنا قائد يجي يدربنا على السلاح، وباتخاذ القائد ده نجتمع حوله ونقوم لنحارب اعداءنا. قال لهم بس لا نصر إلا بالله. قالوا مش مصدقين الكلام، احنا قوة كبيرة جدا، وبعدين ما انتش عارف ان احنا شعب محارب ونحن شعب لا يغلب؟ طب ما انتوا شعب لا يغلب، بقى انتوا أبا شعب اللي قلتوا لموسى واخي هارون الارض اللي فيها الجبابرة دي لن ندخلها، اذهب انت ربك فقاتل انها هنا قاعدون، مش انتوا اللي عبدتوا العبد؟ مش انتوا اللي غضبتوا على موسى؟ مش انتوا اللي عملت قتلتوا الانبياء؟ يبقى فيكم ايه تستحقون به الكرامة؟ قالوا انت باين عليك لسانك طويل ومنطق، ايه كلام الفارغ عشان ما سكتلك؟ احنا عملناك شيخ علينا وعملناك والي علينا وعملناك نبي، اذا كان انت هتطلع فيها لا انت هتضيع علينا الفرصه. دخلوه السجن، دخلوه، راحوا رمينه في السجن، اترمى باي سجن بدون تحقيق. ايوه بدون تحقيق. تحقيق ايه بعدين اللي بنحقق؟ بدون مساءله. بدون مساءله، بدون ذنب. ايوه بدون ذنب، الا ان يقول ربي الله. طب وده ذنب؟ اهو عند الناس دول ذنب. هو القوي البطاش الذي لا يخاف الله ولا يعمل بدين، هو بيفكر لماذا يبطش؟ هو يبطش وبس، يظلم وبس. الظلم شهوة، الكبرياء شهوة، البطش بالبشر شهوة، اكل اموال الناس وامتصاص دمائهم شهوة. واذا بطر الانسان وفجر وفسق وقوي ممكن يفعل كل ذلك، وهو كما قلت لكم أقدر وحش على وجه الأرض إذا كان بغير دين أو خلق. يبقى مين هو الإنسان؟ تقول الغرب ما عندوش دين ومع ذلك غير متوحش، أقول لك أكبر الوحوش هم الغرب. الغربي ليس وحشا على بني قومه لأن المصالح متبادلة، هو يقول له اديني حريتي عشان أعطي لك حريتي، انت تفعل ما تشاء في الخمر في النساء في المال في اي شيء وانا افعل ما يشاء، اسمها حرية المصالح المتبادلة. فاذا جاءوا الى بلد اسلامي او الى بلد غير صليبي وجدت الظلم ووجدت مص امتصاص الدماء ووجدت اخذ الثروات ووجدت افقار البلاد. هو ايه اللي حدث اللي نزل بالمسلمين النهاردة؟ كل سبب مين؟ سبب هؤلاء الصليبيون والشيوعيون وأذنابهم من أتباعهم في البلاد المتمسلمة. يبقى ده الإنسان الغربي. تقول لي الإنسان الغربي عنده حرية؟ أو لك حرية المصالح المتبادلة، اسمها حرية ايه؟ المصالح المتبادلة. زي بالضبط كده ما يكونوا جماعة من الشبان ويتفقوا مع بعض لما هم طبعا في البلاد العربية ويقول له احنا نعيش احرار، يقول له خلاص، يقول له يعني لو شفتني بقبل اختك ما تزعلش، يقول له وانت كمان لو شفتني بقبل مراتك ما تزعلش، يقول له ولا يهمك، وانت مراتي تاخد اجازة وانا كمان مراتك تاخد اجازة، اسمها اجازة المتزوجين. الست تاخد اجازة وتروح لراجل تاني، والراجل التاني مراته تاخد اجازة وتروح لواحد تاني برضه. ده باتفاق بقى، ما هي حرية. شفت واحد حتى لو واحد داخل علشان ياكل عندك ما فيش مانع، يشرب ما فيش مانع، يلخبط ما فيش مانع، بس انا كمان اعمل كده. يبقى اسمها حرية ايه؟ المصالح المتبادلة. واخدين بالكم ولا ما انتوش واخدين؟ ولا انتوا واخدين ولا حاجة، لانها موجودة ايضا، موجودة في كثير من البلاد المتمسلمة. الكبار بينهم مصالح متبادلة، ما فيش مانع انهم يسرقوا الشعب ويخربوا بيته ويطلعوا روحه ويستروا على بعض. ولما يروح الكبير، حد كان يصدق ان شاوشيسكو الثروة بتاعته 300,000,000,000؟ يا ناس، الراجل اللي عمل نفسه انه بيقيم الشيوعية من اجل الطبقة المظلومة، والمعنى انه ينهب اموال الشعب من اجل ان يوجد الطبقه المهضومه المدفوقه. ادي معنى كلمه شيوعيه وكلمه اشتراكيه، معناها ايه؟ اكل اموال الكبار من اجل افقار الغني وزياده الفقير فقرا، ليكون الكل تحت رحمه الحاكم وتحت رحمه الحزب. حضرات الساده، حضرات السادة، الظلم ده موجود في كل بقاع الأرض، طبيعة البشر كده. تقول لي لا، أقول لك موجود، ويمكن أنت ظالم في بيتك، ظالم مراتك وظالم ولادك وظالم أختك وعمتك وخالتك ودعنك طويلة والثوب قصير واقف في الصلاة أول ما تسمع آيات الجنة تعد وآيات النار تعد عمال تبكي ونازل دموع وتدور على كم منديل لما تخلص البتاع الكلينكس اللي موجود في المناديل بتاعتنا وتيجي تدور على غيره وانت عامل بيتك كله منكرات والظلم ومصاص دماء عمتك وخالتك وأخوك وأختك حتى أبوك لم ترحمه. تيجي تقول لي ان احنا مسلمين ما تزعلوش انا بقول عليهم هم لما دخلوا السجن كان مين القائد الفرق الفارسي في الوقت ده؟ كان بختنصر. وبختنصر جاء بجيش لا يحصى عدده ومواكب لا اول لها ولا اخر ودخل بيت المقدس ولم يستطع بنو اسرائيل ان يصدوه بل هو في الاول هم تحصنوا والأبواب مغلقة وبعدين استطاع أن يتغلب على الحصون ويهجم عليهم فما ترك أخضر ولا يابسا إلا ودمر الأرض الزرع اللي في الأرض حرق البيوت دمر الحرائق أشعلها الرجال كل الرجال قتل كل رجل كل رجل يصلح للقتال كل رجل قبله قتل لم يترك إلا مجموعة من الصبيان مجموعة الصبيان ودول أسروهم الأسرى من الغلمان كان عددهم كام 90,000 من الأولاد بس 90,000 والنساء أخذوا النساء سبايا انت عارف بنو إسرائيل حلوين بقى خدوهم سبايا والتركوا في البلد مجموعة من المرضى وكبار السن الذين لو أخذهم معهم لكانوا عبئا عليه ولم ينفعوا بشيء أخذ كل الأموال اللي عندهم حتى الحمير حتى البغال حق الخيول كل شيء أخذ ما ترك له شيء بعد ما حرق ودمر وده وهنا نعرف أن وعد الله تحقق لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا عبادا لنا كل العبد ده مسلم كافر كونوا إنسي كونوا جني كونوا وحش كونوا أي شيء مش مهم المهم لولا أن الله هو الذي سخرهم للقضاء على بني إسرائيل ما سكتوا قولي بأس سديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بعد كده هيقول لهم القرآن بيقول ثم رددنا لكم الكرة عليه لما بختنصر أفسد ودمر وقتل وأحرق وجد في السجن سأل أليس فيهم نبي أو رجل صالح قالوا كان فيهم نبي يسمى أرميا أرميا هذا لما وعظهم ونصحهم رموه في السجن قال أين هو فدلوه على السجن فأخرج أرميا من السجن وقال له أنت نصحت قومك قال نعم قال بماذا نصحتهم قال نصحتهم إنهم تابوا إلى الله وتركوا المحرمات وأكرموا اليتامى والمساكين والفقراء وده بند محطوط عندهم إنهم فعلوا ذلك فإن الله سينصره ولكنهم لم يفعلوا ورموني في السجن قال أنا أمنت فاختر إما أن تأتي معي وإما أن أتركك في بلدك هذا قال دعني مع من بقي من الضعفاء وكبار السن والمرضى دعني معه فبقي معه مر ثم ذهب هو ماذا أخذ معه أخذ من الأسرى يقال إن هو لم يكتفي بهذا بل علم أن بني إسرائيل تفرقوا مجموعة راحت مصر ومجموعة ذهبت إلى إفريقيا فما كان منه إلا أنعام ودخل مصر وقتل من فيها من الإسرائيليين، ثم ذهب إلى بلاد المغرب وقتل من فيها من الإسرائيليين، وجاء بعدد كبير من الأسرى ومن الأموال المغنومة والمنهوبة، وذهب بكل ذلك إلى بلاده. كان عايش في بابل الموجودة في العراق، في العراق تتبع قصر. فلما ذهب كان معه من ضمن الأسرى رجل صالح يسمى دانيال. دانيال هذا هل هو نبي أو هو رجل صالح؟ فلما أخذ وجده الملك لا وجد دانيال لا يخضع لأمره ولا يخضع لأمر القائد مختنصر، ولا يخضع لكلامه، إنما يخضع للتوراة. فإذا قال له أنت في حكمي، يقول له أنا في حكم الله. قال إذن أضعك في السجن، ثلاثة من مني ارموه في السجن، فرموه في السجن ظنا منه أن السجن ربما غيره، فلم يتغير. قال إذن نقتله، لكن لا يستحق أن يرفع أحد السيف عليه ويقتله. فماذا يفعل؟ قال إحنا نجيع أسدين، أسدين ضاريين متوحشين غاية التوحش، أسدين. ثم حتى إذا جاع جوعا شديدا أدخلنا الأسدين عليه، ففتك به ولم يبقي منه شيئا، والراح نفسه. وفعلا أجاعوا الأسدين، وكان أسدين ضاريين شديدي التوحش، وأدخلوهما عليه، وجلس الناس ينظرون ماذا سيحدث داخل السجن، لأنه أخرجوه من الغرفة اللي كان فيها إلى جب لا ليس له سقف، ليرى الناس من حول الجب ماذا سيفعل بدانيال. فلما دخل الأسدان دخل متوحشين، فلما رأي دانيال خشع وخضع، وكل أسد طأطأ رأسه وجاء كأنه ذليل جدا حتى تمسح بدانيال. أخذ الأسد يتمسح فيه، وأخذ دانيال يضع يده على رأس الأسد وعلى جسد الأسد ويتفك ويتنعم بقى بالمنظر الجميل ده. الناس رأوا ذلك فأخذوا وسحروا وبهت. قال لا لا، ده مش عملية قصور، لا ده دانيال ده يعتبر رجلا مباركا فعلا. وفعلا احتفظوا بدانيال ده. يقال ان في ايام ما فتحت بلاد فارس في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، في عهد سيدنا عمر، انهم وجدوا ابو موسى الاشعري، وجدوا في مدينة تستر، وجدوا حين دخلوا الى قاعة العرش وجدوا هناك سرير عليه انسان مودد، وعلموا ان قالوا لهم ان هذا الانسان هو دانيال الرجل الصالح، وانه مات منذ مئات السنين، ولكن احتفظنا به لاننا اذا اصابنا قحط اخرجنا نعشه وجثته الى الخارج، وسالنا الله ان يغيثنا ويمطرنا ببركة هذا الإنسان. فالله يمطرنا وينزل علينا الغيث ببركة هذا الإنسان، علشان كده محتفظين بالسرير بتاعه. يبقى عمل زي التابوت بتاع مين؟ بتاع سيدنا موسى وهارون، هو بتاع، هو أصلا للاثنين. فسيدنا أبو موسى الأشعري أخبر عمر بن الخطاب بالأمر، فعمر بن الخطاب وقال له وجدنا بجواره جواهر ووجدنا كذا وكذا، قال له الجواهر دي وزعها على الشعب، وقال له وجدنا بجواره مصحفا أي كتابا مكتوبا بالعبرية اللي هو فيه التوراة، فقال أرسله إلي. ولما أرسله إلي جعل الجماعة اللي موجودين ممن يعرفون العبرية اللي كانوا يهود وأسلموا قعدوا يفتحوها وجدوا فيها المواعظ والحكم وأنها من التوراة. ده بالنسبة للعملية دي. حصل في هذه الأثناء انه قلنا بيت المقدس دمر اصبح خرابا يابان. فيقال ان فيه نبي من الانبياء مر عليه وهو اللي قال ان يحيي هذه الله يعني القريه دي بعد موتها. والنبي ده هل اسمه راخر دانيال او ايه؟ لكن القول الراجح ان بني اسرائيل بعد فتره من الفترات بعد ما دمر بيت المقدس وجاء بعد الملك اللي كان موجود جاء ملك اخر والثاني والثالث انه استطاع انه قال بني اسرائيل اللي موجودين في بلاد فارس وبلاد العراق يا بني اسرائيل من اراد ان يعود الى بيت المقدس الى بلدي فليعد نحن لسنا في حاجة اليكم لقد ضعفت شوكتكم وبلادكم خراب يباب ويتحتاج الى تعميركم اذهبوا اليها ان شئت. فرجعوا وعمروها وبركوا فيها وبدأوا يقيموها من جديد. في الوقت ده او بعد ما هم عمروها كان فيه نبي اسمه عزير. عزير مر على حتة قطعة كده جهة خربانة حي خربان الدور بتاعته تهدمت والناس اللي كانوا موجودين ماتوا. فقال يا سلام الجهة الخربانة دي كلها كانت كلها مليئة بالناس والناس كلهم ماتوا أن يحيي هذه الله بعد موتها. كيف يحيي الله سبحانه وتعالى الأموات الذين ماتوا كيف يحييهم بعد موتهم يعني يوم القيامة؟ هو بيقول تعجبا من عظمة الله مش بينكر على الله أو شاكك لا مبسوط زي سيدنا إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو كان معاه سلة فيها تين وسلة فيها عنب وكان معاه شوية فواكه يعني ومعاه شوية خبز ولحم ومعاه حمار اللي كره كان بقى هي دي السيارة اللي في الوقت ده كان بيركب. فجلس كده في الخرابة ألم الواحد يقعد كده ينظر للمناظر دي شوية وارتكن على الحائط فأمر الله ملك الموت فنزل فقبض روحه. اتفضل في العملية دي حوالي اتفضل 100 سنة بالضبط 100 سنة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعد. فيقال في الإسرائيليات ولنا أن نصدقها إن الله تعالى أحيا أولا عقله وقلبه وعينيه أولا فأخذ يعقل ويفهم الأمور وينظر. فلما نظر وجد عظامه مبعثرة فاستغرب أنا نمت امتى؟ أنا نايم أنا نمت الصبح دلوقتي الشمس بتغرب يبقى يوم أو بعض يوم كل ده يتحلل من جسمي متى حصل التحلل ده؟ طيب أمال هيرجع إزاي؟ فنظر وإذا العظام يتجمع بعضها على بعض وبعدين يبتدي يظهر اللحم والشحم الأعصاب الجلد كل شيء لغاية ما لقى جسمه كله كون من جديد. وجد نفسه قايم يقول الحمد لله وطلع يسأل بقى هل أنا نمت النهاردة من الصبح لغاية دلوقتي؟ طيب أسأل الناس اللي بره يا جماعة اللي بره يا جماعة اللي هنا قريبين مني انتوا عارفين عزير؟ قالوا عزير مين؟ عزير راجل كان طيب هنا راجل نبي. قالوا يا راجل ده كلام من زمان أبائنا وأجدادنا كانوا يحكون عنه مش معقول الكلام ده أنا عزير يا راجل اطلع مندي. هو أنت عزير؟ هو لما أحياه الله أحياه في سن الشباب اللي مات فيه سن 40 سنة راجل ده عزير ده دلوقتي بقاله أكثر من 120 سنة أو 140 سنة يبقى إزاي تقول الكلام ده؟ يعني لا أقل من 140. فقالوا هو أنا. لا قالوا له الراجل ده بقول لك ده بقاله 140 سنة. فاستغرب فرجع فوجد شبه إنسان رجل صالح جوه كده هو ملك. قال له مالك يا عزيز؟ قال له إذا كان أنا نمت أول النهار وقمت دلوقتي يبقى إزاي كل شيء متغير؟ قال له أنت عارف أنك أنت نمت دلوقتي؟ قمت دلوقتي؟ يعني بنفس اليوم؟ قال له يوما أو بعض يوم. قال له لا أنت نمت 100 سنة. قال له مش معقول. قال له تعالى وريك العنب ده اللي كان معاك. قال له آه. الفواكه دي اللي كانت معاك؟ الخبز ده اللي كان معاك؟ آه. قال له حصل له تغيير؟ ادي العنب وادي التين وادي الخبز وادي اللحم. حصل تغيير؟ قال له لا. ذهب ليرى الحمار في المكان، ما خطرش الحمار بباله في الفترة دي كلها. ذهب ليرى الحمار، وجد الحمار عبارة عن عظام صارت بالية ورميمة كلها كلها بالية. بقى يوم او بعض يوم يعمل؟ قال له بقول لك 100 سنة. هي اليوم وبعض يوم يخلي الحمار يبقى كده؟ لا. قال له طب وبعدين؟ طب وحماري اركب منين واروح فين؟ قال له انظر اليه، انت مش قلت اتعجبت من احياء الله الموتى؟ انظر الى الحمار، شوف عظامه كيف تتجمع، شوف قد ايه كيف يعود اليه، ده عصبه ولحمه وجلده كله. وقام الحمار ينظر الى السماء وينهى بيذكر ربنا، راح لربنا احيا. قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. ادي قصة عزير واخرتها هي دي بعض انبياء بني اسرائيل. وهنتكلم المرة الجايه ان شاء الله عن سيدنا زكريا ثم يحيى وعيسى عليهم السلام. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا زكريا وعلى نبينا جميع الانبياء، هو وسيد ابنه موضوع حديثنا اليوم. سيدنا زكريا نبي مرسل من بني إسرائيل، عايش وأدرك نبيين. النبي الأول هو يحيى ابنه، والنبي الثاني هو عيسى عليهم جميعا الصلوات والتسليمات. وحدثت في عهده ومعه هو بالذات أحداث كثيرة، أهم ما ذكر منها ما جاء في القرآن الكريم أن سيدنا زكريا مع كونه كان نبيا مرسلا كان يجلس مع العابدين الذين يعتكفون في المسجد الأقصى في بيت المقدس، كان يجلس معهم ويعبد الله سبحانه وتعالى، وكان عددهم فوق 20، وكان يخرج ليدعو الناس ثم يعود إلى المسجد بعد أن يذهب إلى أهله ويقوم بدوره نحوه. في الوقت ده يوجد رجل يعتبر هو رئيس الكهنة العابدين في بيت المقدس اسمه عمران. عمران هذا كان له بنت، حقيقة سنعرف الآن أنه سيكون له بنت تسمى مريم. مريم كيف جاءت وما صلة زكريا بها؟ الأصل أن عمران لم ينجب أولاده وقد كبر، ومع ذلك لم ينجب لا بني ولا بنات، وكان مشغولا بعبادة ربه كما كانت زوجته كذلك مشغولة بعبادة ربها. كثرته في يوم من الأيام قالت يا رب إن رزقتني مولودا ذكرا لأجعلنه محررا من طاعتي ومن خدمتي وعبدا لطاعتك وخدمتك في بيت المقدس. يعني أنا نذرته لبيت المقدس، نذرته للعبادة وخدمة الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله لها فحملت. برضو لما حملت جددت النذر وقالت إني نذرت أن أجعل ما في بطني، وهي تقصد أن ما في بطنها إن كان ذكر، أن أجعله محررا، أي محررا من طاعتي، عبدا لطاعة الله سبحانه وتعالى. في أثناء حملها مات زوجها عمران وولد. لما ولدت وجدت المولودة أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى. الله يقول والله أعلم بما وضع. هذه جملة اعتراضية، هي قالت إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، ومريم بالعبرية أي العابدة، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله تعالى استجاب دعاءها. هذا الموضوع أنا لم أختر، لاخترت الخطبة من أجله، ولاخترت الموضوع من أجل الخطبة، لكن الموضوع جاي مناسب 100% بالنسبة للخطبة. أنا تكلمت عن المرأة في المرة السابقة، وبتكلمت عنها اليوم كإنسان هام في حياتنا جدا، وأنا مؤمن طول عمري إذا أردت أن تسعد رجلا فزوجه امرأة صالحة، إذا أردت أن توجد ذرية صالحة فأوجد لهم أما صالحة. ليه؟ لأن الأم بتعاشر معاشرة طويلة وبتربي. فتصور بقى لما من وهي بترضع الطفل، وهي ترضع وبعدين بعد الرضاع في الفطام، وبعدين في حياتها في الأكل في الشرب في النوم في الحياة، كل شيء بتذكر الطفل بالله، لدرجة ان بعض الاطفال اول كلمة تحاول ام ان ينطق بها هي كلمة الله. يعني قبل ما تقول له بابا ماما ابي امي تقول له الله الله الله لغاية ما ينطقها الولد او البنت. بعد كده في كل شأن من شؤون الحياة تذكروا بالله، والتربية هي هذا. التربية قيادة، قيادة حكيمة فهمة، هذه التربية. التربية ليست بالكلام، يا ولد اعمل، يا بنتي اعملي، اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده، والتنك ماشي اهو كلام. طب ما الخطباء عمالين يخطبوا ومفلوقين من الخطب وتعبانين وبينتحروا، وبعد الراجل ما يطلع من الجامع يقول انا مش فاهم عمك حسن ده مزعل نفسه ليه، وزعلان عليه بس، ومغلب حاله ليه، ما العالم ماشي وحلو قوي وكويس على كده خالص، ايه المطلوب اكتر من كده، هو له فاهم كده ولا مش كده، مسكين غلبان وماشي في حاله وما عارف لا الدنيا ماشيه بالمشقلب ولا ماشيه بالمعدول، ما هو عارف حاله، فمسكينة هتقول له ايه ده، لو كان هو بيشعر مثل ما بيشعر عمك حسن وعمك ابراهيم وعمك محمد كان يبقى زعلان على ما تتردى فيه الامه، لانها امته وحبيبه عليه ويهم امرها، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس مسلما، فوضع طبيعي جدا. فالأم ترضع مع ترضع أولادها الربانية مع لبنها. قلت يا سلمى ما قلت بسم الله يا سلمى؟ يا حبيبتي قولي بسم الله، قولي بيدك اليمنى. يا حبيبتي أخوك الأصغر أطعميه معك، لما تأكل أنت نصيبه يبقى حرام، ربنا يغضب منك، ربنا يزعل منك، ما يحبكيش يا سلمى. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كل ما تحاول تروحوا له يقول لك خلت بعيد يا سلمى. ليه؟ لأنك يا سلمى ما كنتش بتحب أخوك يا سلمى، ما كنتش بتهتم بإطعام أخيك يا سلمى، ما كنتش تطيعين أمك يا سلمى. شفت المبادئ اللي بتنحط في الأفكار سهلة وبسيطة، لكن تكرارها يخلي يزرع في القلب حاجة اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه قائد لنا، وانه هيبقى موجود يوم القيامة، وان احنا بنحاول نقرب منه، ولكن اللي يكون ما عملش بالدين ما يقدرش يقرب منه. ومين اللي بيحكم ده كله؟ الله اللي بيحكم ده كله. الله. طيب يا بنتي انت عملت كده، ربنا هيغضب منك يا بنتي، وان غضب ربنا منك هيغضب مني انا، ويغضب من باباكي او من ابوكي او من ابيكي، باللغة العربية باي لغة قولها انت، بس ربي المسيك لما تقول له بابا وماما يقول لك بدعة، طب ابوي وامي يقول لك ايوة مش بدعة، طب وابي، طب ما تقولها باللغة العربية بقى، ما انت عمرك ما قلتها بالعربية، انت حتى بتقولها بالملخبطية، فهي ملخبطة على اي حال. فكلمة قل اي حاجة يا اخي مش هي دي المشكلة، انت ما تكلف الالفاظ دي وتقول لي دي بدعة ودي سنة، دي ما دخلتش للدرجات دي في العملية دي، ما تتعبش نفسك، لكن تعال في الجوهر ده واهتم به جدا. فلما شوف المرأة هنا بتقول اولا اني نظرت ما في بطني، نظرته محررا، ادي واحد. لما وضعت قالت ليس الذكر كالانثى، لكن اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله لها دعوتها. ولذلك في هذا المعنى يقول، وان كان ده اثر وارد، ان عيسى وامه مريم لم يقع في خطيئه قط، اي خطيئه قط. ليه؟ لان امهم الصدقه دي قالت اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الجواب ده اجابه الله لها تدل على هذا، فتقبلها ربها بقبول حسن، ولانها وهبت البنت لله تعالى لعبادته قال تعالى وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. يبقى مين اللي قبلها؟ الله. مين اللي انبتها نباتا حسنا؟ الله. مين اللي خلى زكريا يكفلها؟ الله. يعني اذا المساله، شوف لما اتكلت على الله ماذا فعل الله بها؟ اخذ منها البنت دي، والبنت دي هتساوي ملايين الرجال بعد كده. فلكن كيف، ماذا حصل؟ المريم دي كانت تنبر بنو اسرائيل، الروايات عنهم انها كانت في اليوم بتكبر كل يوم ما يعادل شهر، وفي الشهر ما يعادل سنه، يعني لما يمر عليها اربع شهور يبقى كانها بنت كام؟ اربع سنوات. عمليه غريبه جدا، ما هو كل شيء هيطلع غريب هنا. فهي لما اخذت ابنتها وذهبت بها الى بيت المقدس الى العباد هناك، كل اراد، واخبرتهم بالقصه، كل اراد ان يربي هذه الصغيره، ان يربيها بنفسه. فحصل خلاف بينهم، فقالوا في النهاية فلنذهب إلى نهر الأردن ونلقي فيه بالسهام. السهم اللي يعوم يبقى ده صاحبه هو الذي يأكلها، والسهم اللي يغرق يبقى ده صاحبه لا يأكل. فوضعوا السهام مرة واثنين وثلاثة، سهم زكريا هو الذي يعوم، يعني لا يسقط في الماء، هو فقط اللي يبقى فوق الماء. فخلاص قال لهم زكريا فاضل حاجة أكثر من كده؟ قال لا خلاص حكم الله لي. ثم يا جماعة انتوا زعلانين ليه؟ زوجتي خالتها، والخالة بتعتبر أما، الخالة كالأم تماما، فيبقى أنا أولى بها حتى من ناحية النسب. فأخذها زكريا بنى لها غرفة فوق بيت المقدس، ثم أجلسها فيها، وصار هو يقوم برعايتها، فيأتيها بطعامها ويأتيها بسرابها، ويعلمها الديانة من أولها إلى آخرها، حتى صارت تحفظ التوراة كما لا يحفظها أكثر أتباع سيدنا موسى، أكثر الأتباع لا يحفظها، لأن التوراة ما بيحفظهاش، هم قليل من يحفظ جزءا منها، هي صارت تحفظ الكثير من التوراة. وكانت عابدة قانتة، بالليل بتعبد وبالنهار بتعبد. يبقى استجاب الله دعوة أمها في أن تكون عابدة، واستجاب الله بشارة أمها حين سمتها مريم أي العابدة، استجاب الله فعلها لها فعلها وجعلها فعلا عابدة. لكن زكريا بعد ما كبرت هي ومعاشت في العبادة والذكر باستمرار وقراءة التوراة والاستماع إلى النصائح والتعاليم والإرشادات، زكريا بدأ يرى أمورا غريبة. كلما دخل عليها زكريا المحراب واخد الأكل يجد عندها أكلا أفضل، يجد فاكهة الصيف موجودة عندها في الشتاء، ولما يدخل في الشتاء يجد فاكهة الشتاء موجودة عندها في الصيف. قال لها يا مريم أنى لك هذا، يعني من أين لك هذا؟ ما هي فهمت وقرأت بقى، والعلم نور، وبدون علم نغيب طول عمرنا تايهين. ومش العلم يعني انك ضروري تقرا وتكتب بالقلم، ابدا، هو الصحابه اكثرهم كان لا يقرا ولا يكتب، لكن كانوا فقهاء علماء حكماء قاده، قادوا العالم كله، واحنا لازلنا وسنظل طول عمرنا عاله على هؤلاء الصحابه. فهي فهمت وتعلمت لما قال لها من اين لك هذا، قالت هو من عند الله. وبعدين زادت فقالت إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا في الوقت ده كان قد بلغ 100 وفوق 20 بعد 100 ولم ينجب، وزوجته كان سنها فوق 90 ولم تنجب. فهو طبعا يرى أن أوان الإنجاب بالنسبة له مضى، وبالنسبة لزوجته برضو مضى وقت إنجابه. يقولون إن المرأة إذا وصلت إلى سن 50 لا تنجب، والفقهاء كانوا يقولون 56، والأطباء لهم كلام غير ذلك، لكن خلينا بعيد عن الأطباء دلوقتي، ما ربك يفعل ما يشاء، مش كلام مش باستمرار، وهم نفس الاطباء يقول لك كده، يقول لك اذا دخلت قدره الله فلا طبيب ولا طب، مساله فوق ده كل فوق ذلك كل، ومناس الحمد لله مؤمنون ويعرفون الامور. فلما شاف كده فزكريا انتبه الى امر، لان دي امور دي كرامات، وما دامت دي كرامات وجاءت في غير اوانها، إذا كان أوان الإنجاب لزكريا وزوجته قد مضى، فلماذا لا يدعو ربه ويقتدي بمريم العابدة ويسأل الله أن يعطيه معجزة؟ بالنسبة للنبي تبقى معجزة مش كرامة بقى. إذا كان قد أعطى العابدة كرامة، فليس بعيدا أن يعطي الله زكريا وزوجته معجزة فيعطيهم يمنحهما ولدا عابدا صالحا. فزكريا انتظر حتى جاء الليل وقال ربي إني وهن العظم مني، ضعف عظمي، كان تقوس ظهره وأصبح يمشي كده يدب دبيبا على الأرض. واشتعل الرأس سيبا، السيب ملأ الرأس واللحية وكله. ولم أكن بدعائك رب سقيا، يعني يا رب أنا تعودت إذا دعوتك أن تستجيب لي، يا رب إني أخاف، أخاف من يتولى الأمر من بعد، وإني خفت الموالي من وراء، وكانت امرأتي عاقرة، فهب من لدنك أي من عندك وليا، وليا يعني إنسانا يتولى بني إسرائيل من بعد، يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضيا. يرث زكريا في النبوة أم يرثه في المال؟ في النبوة، لأن الأنبياء لا يرثون. وفي الحديث الذي رواه الترمذي نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فزكريا دعا بهذا الدعاء، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فكان زكريا يصلي في المحراب وإذا بجبريل نازل، قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، أي الله يقول لك ذلك، إنه يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، يعني لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل اسم ابنك هذا، يعني ده أول اسم يسمى به إنسان. وفي آل عمران بشروه بأنه سيعطيه ابنا يصير سيدا، يعني يتبعه الناس، وحصورا ونبيا من الصالحين. حصورا يعني إيه؟ بعض روايات بني إسرائيل تقول حصورا يعني لا يصلح للنساء، يعني ليس عنده أي يعني شهوته في النساء مقطوعة. والبعض يقول إن العضو بتاعه لا يصلح لهذا، لكن هذا كما قال كثيرون يعتبر نقصا في الرجولة وليس كمال. ومدام ربنا اختاره سيدا فيبقى المعنى المناسب حصورا يعني محصورا ممنوعا من الوقوع في شهوات النساء والوقوع في تبعية النساء والرغبة فيهن. هو لا يرغب في النساء بل يتعفف ويظل بعيدا عن النساء. الاقطاب يبقى كأن البعد عن النساء بقى دايما رحمة. قال لك لا، مش دايما رحمة، هو يليق بالبعض لكن لا يليق بالبعض الآخر. ولو كان يليق بالرسل الكبار لكان نبينا صلى الله عليه وسلم أولى الناس بهذا، ولكن الله جعله يتزوج وجعل له البنين والبنات كما تعلمون. أمال دي خصوصية خاصة بيحيى، هيجي بعد كده إن عيسى أيضا سيكون كذلك، بمعنى أنه لا يتزوج النساء عيسى خلاص. وده الفتنة اللي احتقى في بني إسرائيل، يقولوا ده يبقى إله. طب إله من تعاملت العام لو قلت كلام ثاني عن أبوه، مع هنتكلم ساعتها في الموضوع. فزكريا بشر بهذه البشارة فقال يا رب أرني آية، إزاي أنا إزاي يبقى لي ولد؟ طبعا من الفرح بيقول يبقى لي ولد النهاردة، يا سلام 129 سنة والزوجة فوق 90 ويجيني ولد، إزاي يجيني ولد وأنا وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال اسمع بقى زكريا، كذلك قال ربك، ايه بس كده، كذلك قال ربك. ربك قال كده، ومدام قال كده يبقى كده، وهو على كل شيء قدير. لا تقول لي كبر ولا تقول لي المرأة عقيم، امرأتك عقيم ايوه، وامرأتك لم تلد ايوه، وسنها لا يصلح للولادة ايوه، وانت كمان كبرت وتقوست ايوه، لكن قدرة الله فوق ذلك كله. اذا قال للشيء كن كان، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. انت ايه لما خلقت ربنا كنت حاجه؟ ابدا. قال ربي ربي اجعل لي ايه يا رب، انا عاوز علامه اعرف ان زوجتي حملت، لما تحمل انا عاوز اشوف العلامه. قال له خلاص. جبريل قال له روح انت ربك يقول لك علامه حمل امك بابنك يحيى الذي هو سيد وحصور ونبي من الصالحين، علامة الحمل ان ليلة ما تحمل زوجتك انت تصبح لا تستطيع ان تتكلم الا بذكر الله فقط، لسانك يصير محصور ممنوع من الكلام، فتستطيع ان تشير الى بني اسرائيل بالاشارة بالرمز فقط. اذا حبيت تقول لهم سبحوا او اذكروا الله يبقى بالرمز فقط، لكن انت حتكون ممنوع من الكلام. اذا منعت من الكلام فاعلم ان امرأتك حملت. وفعلا ذهب هو مسرور وفرح وحصل لقاء بينه وبين زوجته، ما تعرفش المرة هي. المهم لما حملت وجد نفسه لا يستطيع ان يتكلم، فخرج على بني اسرائيل فأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني سبحوا الله في أول النهار وآخره أو سبحوه تسبيحا دائما. مثل ما وبعد حملت زوجته ووضعت الزوجة وضعت ابنها يحيى، وربي يحيى هذا وكان يحيى هذا في غاية الجمال وفي غاية الصلاة وفي غاية التقوى، كان عابدا ورعا تقيا. لما نضج وبلغ تبحث عنه أمه ويبحث عنه أبوه، كان حريصين عليه جدا. وعاش وهو موجود بينهما حين صار شابا يبحثان عنه حين يغيب، فيجدانه في الصحراء يجلس يريانه جالسا على نهر، يقولان يا بني ماذا أكلت؟ يقول من أوراق الشجر أكلت. يقولان وماذا شربت؟ يقول من هذا النهر شربت. يا بني وتعيش على ذلك؟ يقول أوجوجد خير من ذلك؟ هذا أطيب الطعام وأحله، ورق الشجر لم تمسسه يد إنسان ارتكب محرما، وورق الشجر لم يدخل فيه مال إنسان جاء به من حرام. إذن أنا بأكل من الحلال الطيب على طول كده، وأحيانا ربنا يبعت لي غزالة يبعت لي حاجة بأكل، ده كله حلال طيب، وأنا هنا أعبد الله بعيدا عن الناس. ربنا سبحانه وتعالى منحه الحكم أي الحكمة وهو صبي، والراجح أنه أن الله جعله نبيا في صباه يعني في صغره، هذا قول راجح. ثم الله تعالى جعله مباركا وجعله سليما من العيوب وسليما من الآفات ومن الأخطاء يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي، يعني يعيش في أمن وسعادة يوم ولادته ويوم موته ويوم بعثه يوم القيامة، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. لذلك في مرة من المرات سيدنا عيسى، ما سيدنا عيسى حملت به أمه مريم في الوقت الراجع كده، في الوقت اللي أم يحيى حملت بمين؟ بيحيى. ولذلك كانت أم يحيى تقول إذا جلست مع أم عيسى مريم تقول لها: يا مريم إنني أشعر أن ابني إذا جئت أنت وجلست معي كأن ابني يتحرك لتحية ابنك في بطني. هم لهم تعبير غير كده، يقول كأن ابني يسجد لابنك، لكن التعبير ده ما ينفعش عندنا، كأنه يحيي ابنك. وموضوع ده هنتكلم عنه بعد كده في مسألة السيدة مريم مع سيدنا عيسى. وبرضه العملية دي كانت في أيام سيدنا زكريا أيضا، كله هيتولد عيسى ويتولد ده، هتحصل الأمور دي كلها في عهد مين؟ سيدنا زكريا. مريم حملها هنتكلم عنه، أما سيدنا يحيى لما ولد كان ولد أيضا سيدنا عيسى، فسيدنا يحيى مرة عيسى بيقول له: أدعو الله لي، فقال له: بل أنت أفضل مني. قال: لا، أنت أفضل يا يحيى. قال: لماذا؟ قال: لأن الله سلم عليك وأنا سلمت على نفسي. الله سلم عليك فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، وأنا قلت: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حي، فأنا سلمت على نفسي، ولا وإن كان ذلك بإذن ربي وإن طاق ربي لي، لكن أنت ربنا هو اللي سلم عليك. تعبير جيد وجميل. فكان يحيى عابدا عبادة منقطعة دائما كده، غير منقطعة يعني دائما. فكان أبوه وأم يذهبان إليه، فإذا جلس معه عند النهر يذكرهما ويقول: يا أبتي، ألم تقل إن هناك نار جهنم وإنها عقبة سؤود، وإن الذي يتخطى هذه العقبة هو السعيد في الدنيا والآخرة؟ هل ضمنت لي يا أبي أني تخطيت العقبة؟ هل ضمنتها لنفسك؟ هل ضمنتها لأمي؟ والأنبياء أشد خوفا من غيرهم، مع أنهم مسعود لهم بالجنة. لكن شفت، أنت عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبه كأنه مرجل من شدة البكاء. فهذه الصورة الحي عاشها سيدنا يحيى. سيدنا يحيى مع عبادته أحبه بنو إسرائيل، أحبوه حبا كثيرا، لدرجة أنهم أحبوه أكثر من أبيه، مع أنه أرسل وكان يأمرهم وينهاهم كما كان أبوه زكريا يأمر وينهى. لكن المشكلة حصلت إزاي؟ إن يحيى كان يحفظ التوراة ويحكم بها ولا يبالي، يعني لا يخشى لومة لائم. فوجد القصة دي اختلفوا فيها، سبب المشكلة اختلفوا فيه. البعض بيقول ان الملك اللي كان موجود في الوقت ده كان ملكا طاغية ظالما. هذا الملك احب ابنة اخيه واراد ان يتزوجها، فقال: لا افعل حتى اسأل يحيى. فسأل يحيى فقال له: حرام عليك أن تتزوج بابنة أخيك، لا يجوز أن تتزوج. فابنة الأخ دي وهي جلسة مع الملك مرة تزينت وتعطرت وتدللت وتدلعت، وانت عارف المرأة بقى لما يكون لها غرض وعاوزة توقع ميت راجل بتعمل ايه، وما تعرفش الرجالة بيقع بسرعة ليه، ما تعرفش ايه الحكاية، مع انها امرأة وضعيفة والشيطان، لكن تلقي الرجالة يقع ورا بعض ورا بعض كده، الا من عصم الله سبحانه وتعالى وحفظه. فقالت للملك: يا مولاي، انا طوع امرك في كل شيء. قال لها: الواقع انا ما احببت مثلك من النساء، ولكن أتى يحيى بأنك تحرمين علي، سليني أي شيء وأنا الآن مستعد أن أنفذ لك أي طلب. قالت له: طلب واحد بس يا مولاي، قال لها ايه هو؟ قالت له ان تأمر بقتل يحيى وان يأتيني رأسه مع دمه في اناء واحد. قال لها اطلب غير كده. قالت له لا انا لا اطلب غير هذا. في رواية بتقول ان البنت دي كانت بنت القائد وان الملك كان هيتجوزها. رواية بتقول ان البنت دي كانت بنت واحد تاني وان الملك هيتجوزها. بنت رواية تقول ان القائد هو اللي هيتجوزها. المهم المشكلة هي مشكلة امرأة ورجل. وان المرأة لما حست ان يحيى افتى بهذه الفتوى قالت لا يفتي. واحنا ليه نسيبه يفتي؟ ما نخلص على المفتي ده. هو هيقعد يقول لنا كلام حق ومش كلام حق، والكلام ده هو اللي موجود في التوراة وهو اللي موجود في كتاب الله وهو ده الشرع وهو ده الدين. احنا نخلص منه ونشوف واحد يحللها بأي طريقة او يسكت خالص على الاقل يبطل كلام. لكن هيقعد يتكلم ويفتح اذان الناس ان احنا غلطنا؟ لا بلاش ده، خلصوا عليه. وفعلا الملك كان في الوقت ده سمع لها وخلاص قال لها اي طلب تطلبيه انا هنفذه. طلبت وما بيرجع في كلامه. فعلى طول امر من ذهب الى يحيى. قيل ان يحيى كان في الوقت ده مسجون وقيل ان هو ما كانش مسجون. فذهب اليه وكانوا يعرفوا ان دم يحيى ده لو نزل على الارض ربما يحصل زلزال او يحصل فوران او نار. فقالوا احرصوا ان دم يحيى ده ما ينزلش منه ولا نقطه في الارض. فذبحوه وجعلوا دمه في طست يعني ووضعوا الراس فيه وجاءوا به اليها. ففرحت جدا. في روايه بتقول انها بعد كده سقطت ميته، وروايه بتقول ان حصل زلزال فهلك الملك وحاشيته وكل من تبعه ممن تآمروا على سيدنا يحيى. المهم مات سيدنا يحيى. بعد شويه سيدنا زكريا قام فيهم خطيبا وواعظا ومرشدا، وطبعا بكى على ابنه وتأسف وتحسر، وكانت المسألة صعبة بالنسبة له جدا. اشوف قد ايه قاعد هو يدور عليه. ادي المرأة اللي فتنت الرجال وقتلت النبي، وادي المرأة اللي جابت نبي، ادي مرأة جاء منها نبي، وادي امرأة قتلت النبي. يبقى كله جاي منين؟ ادي الخير جه من نسوان والشر جه منين؟ من النسوان. صالحه لكده وصالحه لكده. فشوف بقى انت عاوز تربي بنتك على اي وضع. تيجي تقول بناتي مهمش يسمعوا كلامي وزوجتي ما بتسمعش كلامي لانك ما ربيتش من الاول. انت جاي تبكي النهارده على ايه بتبكي؟ انت ربيت خلاص طلعوا وشربوا من الفيديو ومن القراءات القصص المادنه والروايات العاهره الفاجره بدون ان تعرف او مع المعرفه والصويحبات والصديقات والحاجات والمحتاجات واللي طالعه بره واللي طالعه جوه واللي بتلف في اوروبا وامريكا وعلى حل شعرها. انت عارف ايه اللي بيحصل في بيتك؟ لا خلاص. امال جاي تبكي على ايه؟ فآذي المرأة بالدم الام. وان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. فسيدنا زكريا زعلان وقعد يوعظ في بني اسرائيل، لكن بنو اسرائيل في يوم من الايام برضه ما عجبهمش سيدنا زكريا. فدخل بينهم ابليس وعمل نفسه انه راجل طيب. وطبعا يا مناس بقى بتعمل، ما هو فيه ابليس من الجن وفيه ابليس منين؟ من الانس. تبص تلقي الظلم قدامك واضح وتلقي اللي واقف يقول لك لا مش ظلم، ده كل العدل، العدل كل العدل هو ده يا ناس، هو ده العدل. أيوة تصفيق حاد، وتلقي التصفيق يا فندم. مجلس مش عارف الأم على مجلس إيه، على مجلس الثور، على مجلس المهلبية، على أي مجلس بيسقفوا. ليه بيسقفوا؟ ما تعرفي؟ عشان يشوش ويطلع أي قرار يبقى يدمر الشعب. ما بيهم الشعب بستين داهية مدام الجماعة اللي هم العتاولة دول الأبغاض الغلاظ الجبابرة الذين لا ليس عندهم لا دين ولا أخلاق، مدام دول يتمتعوا خلاص يا فندم. وعلى طول كل الامور ضد الناس المساكين. المساكين يروح يترموا بدون ثمن ويذبحوا بدون ثمن ويتحكموا باي اسلوب بدون ثمن ويتحطوا في السجون بدون ثمن. ايوه اخد اللي ماشي في العالم اهو من ايام سيدنا ادم. هتيجي تغير البشر لما يتوجد الاسلام الحقيقي، يوجد العدل الحقيقي، وتوجد الانسانيه الحقيقيه والكرامه الحقيقيه للانسان اذا وجد هذا. واخدين بالكم ولا واخدين ولا الحال؟ انتوا واخدين في وشكم مشيئه. فسيدنا زكريا غضب عليه بنو اسرائيل، ظل الراجل ده اللي هو ابليس يحرض بني اسرائيل لما اقنعهم ان زكريا الرجل الصالح النبي المرسل رجل مفسد في الارض ولا بد من ان احنا نقتله. بس زكريا لقى بني اسرائيل عاملين مظاهره، رايحين فين؟ قال واحد الحق دول جايين عشان يقتلوه. طلع يجري جري ورا. خلاص وجد انه خلاص يقربوا منه لكي يمسكوا به، فاستغاث بربه فقال انا من مغيث. فسمع شجره تقول له تعال الي، ثم انفتحت الشجره ودخل فيها فاغلقت عليه باذن الله. ابليس لحق راح شادد حته من طرف الثوب وخلاها بره. او بعد ما دخل قال لهم، هم بيقولوا اين ذهب؟ قال لهم في الشجرة. قالوا مش معقول؟ قال لهم ادي ثوب اهو، طرف الثوب موجود اهو، اتفضلوا. طب نعمل ايه؟ الشجرة حمت، كان يجب دي تكون موعظة او معجزة وتكبير، لكن النفوس الشريرة بالعكس بتدوس على المعجزات والكرامات وكل ده لا تبالي. ماذا فعلوا؟ راحوا جايبين قال لهم المنصار، انصروا الشجرة يبقى يضيع معاها. راحوا جايبين الشجرة وقعدوا ينصروا فيها لغاية ما خلصوها، بصوا لقوا زكريا طالع نصفين مع الشجرة اللي قطعت، وتخلصوا منه وارتاحوا. ونزلت عليهم انواع البلاء بعد ذلك. من اجل ذلك ربنا لما لعن بني اسرائيل في القرآن قال لانهم كانوا قتلة الانبياء والرسل فلم يستقر لهم قرار بعد ذلك. وقطعناهم في الارض، رمناهم في كل حل يشتتوا، لم يتجمعوا الا في ارض المسلمين لان المسلمين ليسوا مسلمين، ما تجمعوش الا في قلبنا لان احنا مش مع الله. فسابوا كل ارض العالم، سابوا الشيوعية وسابوا النصرانية وسابوا البوذية وسابوا كل الافكار وكل الديانات وجم في قلب المسلمين وتركزوا وقووا وجلسوا. ودلوقتي النهارده بنقول لهم نرجوكم بس اقعدوا معانا على مائدة المفاوضات. لا. طب نصطلح؟ برضو لا. طب نقول اي كلمة؟ لا. طب نوسط امريكا؟ لا يا امريكا ما تتوسطيش، انت عارفة يا امريكا ان احنا لنا فضل عليك. طب روسيا؟ لا، ما هي روسيا عايزانا ندمر المسلمين، وامريكا عايزة تدمر المسلمين، وكله عاوز يخلص. يبقى عاوزين دي هنا هم زرعوها مخصوص على سنت خلص، ودلوقتي هيفضى امريكا تفضى لاوروبا الشرقية وتدور عليها تحتضنها وتسيب المسلمين مع اليهود. شفنا هنعمل ايه بقى؟ وان شاء الله نكمل قصة عيسى وننتهي من الرسل الاسبوع القادم ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في الاسبوع الماضي تكلمنا عن سيدنا زكريا، و بحكم الكلام عن قصة سيدنا زكريا عليه السلام وعلى جميع الأنبياء تكلمنا عن سيدنا يحيى، وتكلمنا أيضا عن السيدة مريم كلاما خفيفا لم يكن كافيا بالنسبة لما نريده اليوم، لأننا اليوم نريد أن نتكلم عن سيدنا عيسى عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء. ونحن في الأسبوع الماضي عرفنا أن أم مريم نذرتها لله، بمعنى أن تكون خادمة لبيت المقدس في الوقت الذي لا يكون فيه رجال، ثم هي مقيمة في مكان خاص بها يسمى المحراب، والمحراب هو أشرف مكان للتعبد، وكما قلنا إن هذا المحراب كان فوق المسجد كما ذكر، وكان لا يدخل عليها إلا زكريا الذي كفلها وقام بأمرها. بعد ذلك بينما هي تعبد في بيت المقدس، اتخذت في الجانب الشرقي مكانا تجلس فيه وتأنس إليه، وإذا بها وهي وحدها، إذا بها ترى إنسانا، إنسانا جميلا مهيبا يشع بالنور، فلما رأت انزعجت فقالت: من أنت؟ إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. استعاذت بالله أن يعصمها منه وأن يحفظها منه إن كان تقيا، يعني إن كانت التقوى